أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فابتداء أحييكم أيها الإخوة بعد هذه مدة الانقطاع بسبب الامتحانات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم جميعا وإياكم لطلب العلم والنشاط الدائم في طلب العلم. ومن الملاحظ في تصحيح الامتحانات، ويعني واضح جزاكم الله خير في مجهود، يعني في مجهود بذل، وان كان هناك تفاوت في القدرات وغير ذلك تفضل، ولكن في الجمله ان في مجهود وفي مذاكره وفي مراجعه، فدليل على ان يعني هذا امر طيب وحسن. وان كنت لاحظت ان العدد قل جدا، يعني العدد يختلف عن تصحيح الامتحان في الدورة السابقة، فتقريبا يعني أقل من النصف. اتخانقوا مع بعض؟ فهذا ما كنت يعني لا أرجو، كنت أتمنى أن هذا المعهد يختلف عن كل المعاهد السابقة، ولكن واضح ان هذا هو الداء في بلدنا. كنت يعني ارجو ان يكون الامر قد اختلف. فهذه الدورات العلميه بعض المتسربين منها او بعض المتسهلين فيها تجدوا بعد انتهاء الدوره ويقول يا ليتني. كثير من هؤلاء اللي يسمع بيننا يقول يا ريتني كنت استمريت. لما بيتلاقي زميله أصبح لديه قدرات في طلب العلم متفوقة وجيدة، وأصبح يعني خطيبا متميزا متفوقا، فيجد أن الأمر كان قد فات. فأنا أرجو أن نتعاون جميعا من أجل الإبقاء على هذا العدد، ما يقلش عن ذلك، ما يقلش عن ذلك. فالخير في القل، زي ما تكون من قبل لما تقرأ في آيات القرآن هتجد أن القلة ممدوحة والكسرة مذمومة. اقرأ كل آيات القرآن هتلاقي إيه؟ وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، وفي المقابل أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا. فالقلة دايما فيها الخير، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. وإن كنت يعني أرجو منكم جميعا أن من له صلة بمن يعني ترك الحضور أن يتصل به شخصيا ويدعوه إلى العودة، فهذا من الأمور اللي فيها يعني التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عنه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على طلب العلم. هناك أمر سأنبه عليه قبل أن نبدأ في درسنا اليوم. طبعا الإخوة جزاهم الله خيرا في بداية المعهد اختاروا في العقيدة والتوحيد كتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي بداية الأمر كان الإخوة طلبوا مني أن يكون هذا الكتاب في نصف دورة تقريبا أو في دورة، ولكن بالنظر إلى هذا الكتاب فقد شرحت هذا الكتاب عدة مرات، وجدت أنه بقراءته على الإخوة لن يأتي بفائدة، فطلبت من الإخوة أن يعني يكون هناك نوع من الإيضاح والتبيين والشرح من أجل أن يستفيد الإخوة. وبالفعل بفضل الله فيه استفادة طيبة، ولو كان الأمر غير ذلك إن احنا بنقرأ ونكتفي بهذا القدر ما كنا سنجد هذه الفائدة. وإن كنت اقترحت على الإخوة أن يستمر العمل بهذا الكتاب نشرح فيه على مهل وباستفاضة، ولكن طلبوا مني في هذه المرة أن ينتهي هذا الكتاب في أول شعبان القادم إن شاء الله، وتقريبا هو لسه فيه 38 باب، تبقى منهم 38 باب. فمطلوب مننا أن احنا ننهي هذا الكتاب في أول شعبان، يعني هيبقى قدام مننا حوالي من 5 شهور تقريبا. كده 5 شهور، خمس شهور بحوالي 20 محاضرة. يعني مطلوب ان احنا نجيب في المحاضرة بالبابين، تمام؟ فطبعا سياسة الجلسة هتتغير، اتفضل، هتتغير تماما، وان شاء الله لن نلتزم بالمذكرات لان هذا امر سيكون عسير جدا، وسيكون التزامنا في الفترة القادمة على هذا الكتاب، واظن كلكم اقتنيتم هذا الكتاب. ثم سنعرج في بعض الامور التي تحتاج الى توضيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى فتح المجيد، إلى كتاب فتح المجيد. وطبعا يعني كما وعدتكم أنني لن أرهق أحد بالأسئلة المحيرة للعقول والأسئلة الصعبة، هذا يعني ما لا يعني أريد يعني أثقل عليكم. فإن شاء الله سيكون الشرح والعمل يختلف عن ذي قبل، وسامحوني فهذا يعني ما أتيح لي. فسنقوم إن شاء الله تقريبا بدراسة بابين في كل محاضرة أو في كل درس، فنعتمد إن شاء الله على هذا الكتاب والأسئلة التي تخرج عنه وعن فتح المجيد، يعني الكتاب الجامع الفريد وعن كتاب فتح المجيد. وستكون المذاكرة والامتحانات من خلال إيه؟ من خلال هذين الكتابين. وسأنتقي لكم إن شاء الله في نهاية الدورة الأسئلة التي ستدور حول هذين الكتابين. الباب الذي بين أيدينا اليوم إن شاء الله، وطبعا هنحتاج من الإخوة ألا نخرج عن موضوع الكتاب والأسئلة، يعني نحتاج أسئلة تكون بعد انتهاء الدرس حتى لا يعني يضيع وقت من ما وقت الدرس. الباب الذي بين أيدينا قول الشيخ رحمه الله، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الدرس السابق ما جاء في التنجين، باب ما جاء في التنجين. معظم نحن تكلمنا، وطبعا أوراق كتاب التطير والتنجيم مذكرات موجودة سأعطيها للأخ إن شاء الله يطبعها لكم. كنا تكلمنا باستفاضة عن التنجيم، والشيخ رحمه الله في باب التنجيم تكلم عن علم النجوم عموما واعتقال الناس حب الحقيقي تظهر نفسك أمامه. بتحب الإنسان ده ليه؟ لله تبارك وتعالى، ولا بتداهن له من أجل عمل ما أو أمر ما أو غير ذلك، فتظهر له المحبة وتعطيه الهدايا وتتقرب إليه بالمدح وغير ذلك وتدفع عنه الناس. فإذا ما وقعت في اختبار بينك وبينه ورفع عنك نصرته أو رفع عنك خدمته أو رفع عنك ما يعطيه لك، انقلبت عليه تماما بدرجة 360 درجة، أصبحت تهيج عليه الناس، أصبحت تقدح فيه عند الناس، أصبحت تقول أنني ما كنت أعرفه من قبل. هل هذه المحبة؟ لا، المحبة الحقيقية هي أن يبقى الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى فتحبه على محبته وعلى عبادته لله تبارك وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من علامات المحبة أو من حلاوة الإيمان في القلب التمسك بدين الله تبارك وتعالى والتعلق بالدين، حتى لو فتن الإنسان في كل شيء، حتى لو في نفسه كما حدث لخبيب بن علي رضي الله عنه، وقتل بسبب اختياره لله تبارك وتعالى ورسوله حتى لا يعود في الكفر ولا يقول كلمة الكفر، اختار أن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يكره أن يقول أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله. رواه الإمام ابن جرير الطبري. رواه الطبري في التفسير. نعم، رواه الطبري. قول ابن عباس. قول الشيخ رحمه الله بعد أن قال رواه ابن جرير أي الطبري في التفسير، قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، أي قال المودة. قول ابن عباس رحمه الله: من أحب في الله، أي أحب الإنسان طاعته لله، وأبغض في الله، أي أبغض الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى أو يشرك بالله، فإن بغض المشرك من أصول هذا الدين، وهذا هو كما بينا من قبل من باب الولاء والبراء. وبغض أهل المعاصي من المسلمين أمر واجب أيضا، ولكن كما بينا أيضا هذا الأمر من قبل، هناك من يحب من جهة ويبغض من جهة أخرى، وربما فشل كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الباب، لأنه لا يستطيع أن يوفق بين الأمرين، مش عارف يحب ويكره في نفس الوقت. ولكن كما قلنا لكم أن طالب العلم الذي تعلم التوحيد هذه الأمور بتكون بالنسبة له سهلة جدا، فتجد إنسان مطلق الحب عنده لإنسان مبني على المنفعة، صرف النظر إنسان ده بيتعاطى خمور، إنسان زاني، إنسان مسارق، إنسان خائن، ده الميزان عنده. إنما أنت ميزانك بتعرف الإنسان ده طائع لله أم غير طائع لله، فأنت بتحبه على هذا القدر. طب إنسان جمع بين طاعة ومعصية، أنت بقى بتوحيدك وبعلمك للتوحيد تستطيع أن تفصل بين المحبة والبغض، ودي لن يأتيها ولن يعرفها أي أحد. إنسان بيحب من جهة ويبغض من جهة أخرى. أنت بتحب إنسان بيأتي بالفجور، وأنت تعرف ناس كفر، يعني تعرف ناس أصحاب غرز. أنا أعرف ناس أصحاب غرز وصلوا معنا في المسجد ما بيسيبش صلاة حتى الفجر، وبيأتي في الصف الأول ومحافظ على صلاة الجماعة بطريقة غريبة، وعلم غرز بيتعاطى فيها الخمور. الإنسان ده علاقتي القلبية به إيه؟ أنا بحب فيه هذا الفعل. بحب فيه إيه؟ هو مسلم. بحب فيه إيه؟ هذا الأمر، صلاة الجماعة. ولكن حينما أمر عليه في غرزته في الشارع أبغض فيه هذا الأمر. أبغض فيه إيه؟ هذا الأمر. وكما قلت لكم مش كل الناس يعرف هذه المعادلة، لن يعرفها أي أحد، ولكن يعرفها ويتقنها طالب العلم الذي تعلم التوحيد. ابن عباس بيقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، أي نصر في الله. إنسان بتحبه في الله واحتاج إلى نصرة فنصرته، وعاديت في الله إنسان ظالم واحتجت أن تنكر عليه فأنكرت عليه، وخذلته في مواطن يحب نصرة الظلم فيها، ولا وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال ولاية الله في ذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك، هكذا يقول عبد الله بن عباس. لن ينال عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته، وإن كان كثير الصلاة حتى يكون كذلك. ابن عباس بيشير إليك إلى نوع من أنواع الفنيات العلمية، فن علم، فن تعلم هذه الأشياء. حتى وإن كثرت صلاته لن تنال درجة الولاية حتى تعرف هذا الأمر، الحكم في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا الأمر يتعلمه الإنسان بجهده واجتهاده من دين الله تبارك وتعالى. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا. ابن عباس يقول إن كثير من الناس انتقل من المحبة الحقيقية والمواخاة الحقيقية التي تكون في الله إلى أمور من أمور الدنيا، كأنه يتحصر على المحبة التي تكون له، وذلك لا يجدي على أهله شيء. رواه ابن جرير في التفسير. ثم قال: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة وهي المحبة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، بفضل الله تبارك وتعالى انهينا بابين. أظن أن احنا قبل ذلك كنا ممكن نقولهم في 4 جلسات البين دول أو أكثر من ذلك. فنزولا على رغبة إخواننا في الإدارة، هنحاول إن شاء الله أن احنا ننهي ما تبقى من هذا الكتاب في أول شعبان إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطلب العلم والثبات عليه، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.